يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.